هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وعلمي علمك. هكون معاكم الليلة ويسعدني أن يكون معايا زميلي مهندس الصوت نادر راشد. وفي حلقة الليلة نستكمل الكلام والحديث عن اللي كنا بدأناه الأسبوعين الماضيين، وكانت الحكاية والكلام عن موضوع المخ البشري. الأسبوع الماضي واللي قبله اتكلمت وسمعنا كمان يعني حاجة للدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه. الكلام كان عن المخ البشري وتركيبه وطبيعته وتفاصيله والمعجزة الإلهية فيه وفي خلقه وكل ما يتعلق بالمخ البشري. ووصلنا لآخر محطة في الموضوع. طبعا هو الموضوع يطول ويحتاج لحلقات طويلة ويعني كلام كتير جدا، لكن كنت بحاول ان انا يعني اوجز الموضوع في 3 حلقات علشان ما اطول شاطر من كده. وفي حلقة الليلة هنتكلم عن موضوع مرتبط بالمخ البشري والجهاز العصبي، وهو الذكاء. والسؤال اللي يمكن كتير بيفكروا فيه وبيسألوه وبيجي على بال الكثيرين، ايه هو الذكاء؟ يعني انت يعني ايه، او بناء على ايه بتقول على اي انسان ان ده ذكي او ده اقل ذكاء او ده اكثر ذكاء؟ مين هو الذكي والذكاء اصله ايه؟ ويمكن أنا كنت من أيام كنت طرحت السؤال على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية لحضراتكم، وحبيت أن أنا برضو يعني أخد رأيكم، أسمعكم، أشوف أنتوا شايفين موضوع الذكاء يعني إيه، هو معناه إيه. ووصلت الحقيقة مجموعة من الرسائل، هحاول يعني أقولها قدر الإمكان في البداية، يعني نسمع منكم ونشوف رأيكم إيه، وبعدها نتكلم بقى عن نظريات علم النفس والنظريات العلمية اللي العلماء من خلالها حاولوا يفسروا معنى كلمة الذكاء. هبدأ بالمستمع الكريم الأستاذ محمد أبو الخير. أقول له صباح الخير عليك يا أستاذ محمد، كل سنة وانت طيب، كل مستمعينا بكل خير. هو طبعا بعد المساء بيقول إن الذكاء احتار العلماء في تعريفه، والخلاصة هو حسن التصرف في المواقف المختلفة سواء حل المشاكل أو في التعليم أو في أي مهنة. فهناك من البشر الغير متعلم لكنه يملك ذكاء خارق في مهنته بيبتكر فيها ويتفوق. أيضا هناك ذكاء إجرامي بيستخدمه صاحبه في السرقات وأعمال الشر، وهناك ذكاء كروي زي النجم محمد صلاح، وهناك ذكاء فني وموسيقي إلى آخره. وبيقول إن الذكاء جزء منه وراثي والآخر مكتسب من البيئة، وإن الشخص الذكي هو اللي بيحسن التصرف في المواقف الحياتية والعملية والاجتماعية. تمام. رسالة من المستمعة الكريمة الأستاذة أماني حميدة بتقول إن الذكاء إن هم يفهموني ويفهموا أي حاجة أو أي إفيه أقوله ويكملوا كلامي قبل ما خلصوا، ويحسوا باللي قدامهم، يحسوا باللي قدامهم مهما كان شعوره. والله يا أماني كل يغني على ليلاه، وكل واحد بياخد الذكاء من من الحاجات اللي هو يعني نفسه فيها في حياته أو بيشوفها أو بيقابلها في حياته. يعني جمال محمد بيتكلم عن فترة الدراسة زمان واللي كان بيحصل معاه ومع زملائه من المتفوقين والناس اللي بيقول الدحيحة اللي يعني بيذاكروا كتير قوي، وفي النهاية بيخلص من كل ده بيقول ان هو اعتبر ان الذكاء مكتسب، ان انت تقعد مع الاذكياء وتكتسب منهم حاجات، واذا الذكاء فطري في مكتسب وخبرات وقراءة واطلاع ومعرفة. يعني وجهة نظره طبعا ايه، ان يعني ان الذكاء جزء كبير منه بيعتبره مكتسب. طيب احنا برضو هنتكلم ونشوف يعني النظريات العلمية قالت ايه عن الموضوع ده. بس زميلي نادر راشد اختار لنا اغنية نروح نسمعها ونشوف مدى ذكائه في اختيار الاغاني ونرجع تاني. انا واد خطير، ايوه خطير، والكل يشهد بالكفاءة من الصغير للكبير. اعرف كتير وافهم كتير، لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير. بدر أبتت واتكت على الإيتيكيت، تلوحي من تلوح شمال لما استويت. غرقان لشوشتي في الاحترام لما اتهريت، شايل هموم الكون وعمري ما اشتكيت. أنا شايل الهم زكايب ومليش في الحق صاحب، والكل الكل بياخدوا رأيي في معظم المصايب. متفلسف في اللماضة، متأستز في النوايب، مزمن في فن البروتوكول ووتق درج مليش نظير. 30 سنة في الهم ده حتى اسألوا جد السفير. أنا واد خطير، أيوة خطير، جدا خطير خطير خطير. العهدة جوه القصر ده بمليون جنيه، وانا اللي ماسك كل ده بدقه ونظام. حتى الطبيخ لازم انا اللي اشرف عليك، وانا اللي علمت المدام حشو الحمام. انا اصلي دبلوماسي وعنيا في وسط راسي، احب احب امشي حالي وفاهم اختصاصي. اصلح المشاكل واصلح الكراسي. 30 سنة بالشكل ده حيوية ونزاهة وضمير، لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير. أنا واد خطير، أيوة خطير، جدا خطير خطير خطير. كل الضيوف دول اسأليهم أنا بأمين، السفير واي واحده عارفه فوفو ده يبقى مين. اصلا انا مليان حنيه وهو ده العيب اللي فيا، الضحكه الحلوه زي الفلفل تعمل لي حساسيه. فالح في كله بس يا مليون خساره، صاحب عيا في الحب محتاج استشاره. القلب يسمع دقته في كيس المراره. انا مستجير، انا مستجير، غيرت رايي ومستحيل هقبل اكون ابدا سفير. وحموت قتل، ايوه قتل، جنب العيون السمر دول انا هطلب اتعين غفير. انا واد. وبعد ما سمعنا المونولوج الجميل للفنان الكبير فؤاد المهندس، طبعا يعني احنا شفنا كده وسمعنا مجموعه من الاراء في موضوع الذكاء. وأكيد لو ناس كتير، لو اجتمعنا مجموعة من الناس وكل واحد قال رأيه في الذكاء، هنلاقي ان احنا كلنا عندنا الفهم العام فيما يخص معنى الذكاء، واللي هو بيعني وجود مستويات عليا من التفكير المنطقي والفهم الواعي للأمور والقدرة على حل المشكلات مهما كانت صعوبتها. وكمان البعض قد ينظر على يعني للشخص الذكي على انه اللي عنده القدرة على تكوين علاقات اجتماعية، او القدرة على التعلم والتحصيل الدراسي، كمان القدرة على الابداع والتكيف مهما كانت الظروف. يعني دي الطرق المتعارف عليها فيما بيننا باعتبارنا نعتبر يعني احنا كلنا غير متخصصين في الامور العلمية اللي بتفسر الذكاء والكلام ده كله. لكن لما يعني الأمر يتعلق بقى بالبحث والتنقيب في النفس البشرية ومحاولة إيجاد نظريات ذكاء في علم النفس، هنجد إن في عدد من نظريات الذكاء في علم النفس. لما نتكلم عن مجموعة من هذه النظريات أو من أهمها، هنلاقي في البداية إن في واحد من أشهر علماء النفس هو اسمه روبرت ستيرنبرغ. ده عرف الذكاء بأنه القدرة على التكيف مع البيئة المحيطة أيا كانت ظروفها. لكن هل دي كانت النظرية والمفهوم الوحيد للذكاء؟ بالطبع لا، يعني أكيد يعني دي حتة صغيرة جدا جدا من الموضوع. زي ما احنا مثلا أي واحد يعني يجي يفكر ويقول أنا ما كنتش بجيب تقديرات في الكلية أو ما كنتش بجيب درجات كبيرة في المدرسة عالية في المدرسة، يبقى أنا كده مش ذكي. لا لا لا، ما تقلقش على نفسك، ما تفكرش ما تفكرش ان انت علشان ما كنتش بتجيب درجات تبقى انت مش ذكي، او ان اللي بيجيب اعلى درجات ده هو اذكى واحد اطلاقا. الذكاء حكاية كبيرة جدا متشابكة. يلا نكمل. في عدد كبير من النظريات ظهرت بتوضح لنا كمهتمين المعنى الحقيقي والسياق اللي بتدور فيه هذه الكلمة المحيرة كلمة الذكاء. هبدأها بنظرية تشارلز سبيرمان. تشارلز سبيرمان اعتمد في تفسيره لمعنى الذكاء تبعا لنظريته انه يعبر عما يسمى الذكاء العام. قام بعمل دراسات تحليلية لمجموعة من الاشخاص واختبر قدراتهم في اكثر من اختبار، وخلص في النهاية لإيه؟ لان اللي قبل منهم بلاء حسن في أحد هذه الاختبارات بالتبعية كان مميز في باقي الاختبارات. ومن هنا هو قال إن الذكاء بيعني قدرة معرفية عامة ويمكن التعبير عنه على شكل نسبة أو عدد. واحد نجح في اختبار هينجح في باقي الاختبارات، فشل فيه غالبا مش هينجح أو مش هيؤدي أو يجيب يعني درجة عالية في باقي الاختبارات. لكن في نظريات تانية ما اتخذتش من نظرية سبيرمان نقطة ارتكاز، يعني وقفوا عندها وارتكزوا عليها وبدأوا يتحركوا منها، لا هم طوروها بس بشكل مغاير ومختلف تماما. على سبيل المثال نظرية لويس ثورستون واللي سميت بنظرية القدرات العقلية الأولية. هو اختلف مع سبيرمان في من عدم اعتبار الذكاء واحد من القدرات العامة. هو اعتبروا بقى ايه؟ اعتبروا مجموعة من القدرات اللي بتتكامل مع بعضها البعض، يعني حاجات تتكامل مع بعضها تكون فكرة الذكاء. اول حاجة قال عنها او اتكلم عنها هي الذاكرة المترابطة، الذاكرة واللي بتقوم بربط الاحداث بنسق معين لتصل في النهاية لنتيجة صحيحة. عارفين اللي يقعد يرتب الحاجات كده يعني مع بعضها وفي الاخر يوصل لنتيجة، هي دي الذاكرة المترابطة. القدرة التانية اللباقة والفصاحة، ودي القدرة يمكن اللي يعني مش بيستخدمها الجميع بكل تأكيد لكنها بتظهر بنسب مختلفة، وده برضو بيجعلها تندرج تحت معنى الذكاء. يكون واحد عنده اللباقة والفصاحة انه يقدر يترجم الكلام والمصطلحات والالفاظ ويرتبها وبسرعة بسرعة بديهة، ويبقى حاضر ويتكلم بشكل فيه لباقة ويعبر عن نفسه افضل تعبير، دي احد القدرات اللي تندرج تحت معنى الذكاء. ده من وجهة نظر مين؟ لويس ثورستون. ايضا الفهم اللفظي. الفهم اللفظي بحيث ان لا يخفى عليه المعاني الكامنة خلف الالفاظ، يعني المعاني اللي بتستخبى او الكامنة خلف الالفاظ يبقى فاهمها، يعني في كلام بيتقال وراه معنى معين هو يبقى فاهم ومترجم بالبلدي كده معنى الكلام ده ايه، مقصود بيه ايه. إدراك الحواس السريع، وهنا بيتم التفرقة بين شخص عنده نسبة عالية من هذا الإدراك وبالتالي هو أذكى ممن يمتلك النسبة الأقل، حواسه بتدرك الأمور بسرعة. كمان الترتيب المنطقي حسب ما يعرف بالمنطق، بحيث أن لا يدع مجال لدخول التوقعات غير المنطقية علشان تؤثر على تفكيره، يعني الراجل بيفكر بشكل منطقي، أي حاجة غير منطقية تدخل تعمل شوشرة على تفكيره ملهاش مكان. بالإضافة لكده كمان القدرات الحسابية العددية، طبعا دي مهمة جدا، كمان التصوير البصري والمكاني. يعني مجموعة القدرات اللي احنا قلناها دي هي من وجهة نظر لويس ثورستون ومن خلال نظريته ان هي دي اللي بتتكامل مع بعضها البعض وتشكل الذكاء. يعني الحاجات دي كل ما كانت موجودة وبنسبة عالية عند شخص كل ما كان ذكي وأذكى من غيره. طيب نروح نشوف نظرية تانية، نظرية هوارد جاردنر. كل دول على فكرة علماء، يعني علماء نفس فسروا معنى الذكاء. هوارد جاردنر نظريته بتقول ايه؟ بيقول ان في 8 انواع من القدرات المكونة للذكاء، واللي عرفت تبعا لنظريته باسم الذكاءات المتعددة، يعني النظرية بتاعته اسمها الذكاءات المتعددة، وتوصل إلى أنه لا يمكن اعتبار تلك الذكاءات موروثة، بل من البديهي أنها مكتسبة وبيتعلمها المرء عبر سنوات حياته، وكل واحد حسب قدرته على الاستيعاب والاكتساب والتعلم من تجاربه وخبراته. طيب إيه هي 8 أنواع القدرات المكونة للذكاء من وجهة نظر هوارد جاردنر؟ نمرة 1، الذكاء اللفظي، الذكاء اللغوي واللفظي. الذكاء اللغوي واللفظي تعني قدرة الشخص على التوظيف السليم للغة الكتابة أو الحديث في المواقف المناسبة. يعني الشخص إنه يقدر يقول الكلمة الصح في الموقف الصح، عارفين اللي هو بنقول لكل مقام مقال، اللي هو ده، يعني يقول الكلام في وقته المناسب وفي مكانه المناسب، ما يجيش في موقف يقول كلام تاني غير متناسب مع الموقف. هو ده الذكاء اللغوي واللفظي. النوع الثاني الذكاء المنطقي، وهو قدرة المرء على تحليل المشكلة اللي بيمر بيها ويستخدم قدرته على التفكير الجيد والبحث والتقصي عن الحقائق. يعني يرتب الأمور بشكل منطقي فيوصل لنتيجة ويوصل لحاجة أو حقيقة هو عايز يوصل لها ويقدر يحل مشكلة. النوع الثالث الذكاء الفردي، بمعنى لا يقف الشخص اعتمادا على غيره، يعني ما يقعدش مستني غيره يساعده، لكن يظل واثق بقدراته وما لديه من مهارات، واللي عنده من مهارات واثق من نفسه بقدراته والمهارات اللي عنده، ويواصل طريقه في التطوير منها ومن نفسه من هذه المهارات عنده قدر المستطاع. يبقى الذكاء الفردي اعتماد الشخص على ذكائه الشخصي وتطويره بدون اعتماد على الآخرين. النوع الرابع الذكاء النغمي أو الموسيقي، إن في ناس عندهم ملكات خاصة بهذا النوع من القدرات، يقدر يقلد النغمة زي ما هي، اللي احنا بنقولها بلغة تانية بنقول اللي هي الودن الموسيقية، يسمع النغمات يسمع الألحان يقولها ويقلدها بنفس الطريقة. ده نوع من أنواع الذكاء. الذكاء البيئي، ده احنا كده وصلنا الرقم كام؟ رقم 5، الذكاء البيئي. ده بيظهر من معناه قدرة الشخص على التعامل مع ظروف بيئته وكل ما تشمله بطريقة صحيحة، يعني التكيف مع البيئة اللي حواليه. يروح مكان يعيش في مكان هادي جدا جدا، يعرف يتوائم ويتناز، يعني يتعامل مع هذا المكان ويتحمل هدوءه اللي أحيانا بيكون جميل وأحيانا بيكون ممل، لكن يقدر يتعايش مع هذا الأمر. يروح مكان زحمة مليان دوشة وزيطة وحاجات وأصوات طول اليوم أو معظم اليوم، برضو يعرف يتعامل ويعيش مع هذه الظروف. يروح في مكان فيه ناس يعني بتحاول ان هي تتكلم معاه اكتر، تقرب منه زيادة، جيران كل شوية خبطوا عليه مش عارف ايه، يتعامل مع هذا الامر بشكل سليم. ايا كانت الظروف اللي حواليه، الظروف البيئية، يعرف يتعامل معاها بشكل فيه ذكاء. ده هو الذكاء البيئي. النوع السادس، وده شهير جدا ويعني بنقوله في حياتنا كتير، اللي هو الذكاء الاجتماعي. ده بيعبر عن العلاقات الاجتماعية السليمة اللي يمكن للشخص انه يبنيها يكونها مع الناس، وقدرته، خلي بال حضرتك، وقدرته على التأثير في الناس دول والتعامل معهم. يعني يقدر يتعرف على ناس، يتكلم مع ناس، يقرب من ناس، ويقدر يأثر فيهم كمان، يعني كل تأثير عليهم، ويعرف ازاي يتعامل معهم ايا كانت شخصياتهم ونفسياتهم وعقلياتهم. الشخص اللي بالشكل ده يبقى عنده ما يسمى بالذكاء الاجتماعي، وأتصور أنه واحد من أهم أنواع وأشكال الذكاء في الحياة. النوع السابع، ما تقلقوش قربنا نخلصهم وهم هم تمانية، يعني الذكاء التصوري. ده بيعبر عن تخيل المساحات والأماكن واستغلالها على الشكل الأمثل. وآخر نوع الذكاء الحركي. الذكاء الحركي يعني في حالة وجود هدف معين عند حد بتجده بيستخدم حواسه وحركاته بالشكل اللي يصل به لتحقيق هذا الهدف. 8 أنواع ذكاء اعتبرها هوارد جاردنر إن هي بتشكل الحالة العامة للذكاء. دي 8 أنواع من القدرات المكونة للذكاء من وجهة نظره ومن وجهة نظريته اللي سميت بالذكاءات المتعددة. ويمكن الراجل ده أنا ميال شوية لنظريته، لأن الحقيقة إن هي جمعت ولمت تقريبا معظم أو كل أنواع الذكاء. يعني مثلا في على سبيل المثال الذكاء الاجتماعي، ده ممكن يندرج تحته نوع جديد أو نوع آخر من الذكاء اللي هو بيسموه الذكاء العاطفي، إن هو الشخص يقدر إزاي يتعامل مع شريك حياته. ما هدي صورة من صور الذكاء الاجتماعي، إنه يقدر يتعامل مع شريك حياته أو مع حبيبه أو تتعامل مع حبيبها أيا كان، يعني اللفظ اللي هنقوله يؤثر فيه، بقى ليه تأثير عليه، تأثير إيجابي طبعا. يعني دي صورة من صور الذكاء الاجتماعي. لو مسكت كل نوع من دول من الثمانية وبدأت تفصصه كده وتفنطه وتطلع منه يعني روافد وفروع تانية، هتلاقي على الأقل فرع أو اتنين ممكن يخرجوا من أي نوع من الأنواع دي. 8 أنواع و8 قدرات مكونة للذكاء تبعا لنظرية الذكاءات المتعددة لهوارد جاردنر. هروح لفاصل موسيقي ونرجع نكمل كلام. انا قلت لزميلي نادر راشد قبل الهوا، قلت له ان انا هناكف فيك شويه على الهوا، ما انا لازم احلل برضو اللي هو اللي بيعمله. هو الراجل هو هنا استخدم اكتر من نوع من الذكاء، يعني في تصوري من نظريه الذكاءات المتعدده. يعني ممكن نقول الذكاء الفردي ان هو هنا حاول يفاجئني وما سالني، يعني ما اعتمدش على ان انا مثلا اطلب منه اغنيه معينه ووفق بقدراته واختار اغنيه وقبلها اغنيه تانية، اغنيه فؤاد المهندس واغنيه نيلي، ومن خلال ثقته بنفسه وبمهاراته بيقول لي في اغنيه ثالثه كمان. لا كده الذكاء الفردي هيبقى كتير قوي لله دي. يعني هو طبعا يعني حاجة جميلة ان هو يكون واثق بقدراته والمهارات اللي عنده ويقدر ان هو يستخدمها في شغله. ايضا ممكن نقول الذكاء البيئي ان هو التعامل مع ظروف البيئة، لكن هو ظروف المكان ان هو مركز تركيز كامل الحقيقة معايا دلوقتي، مش شاغل نفسه باي حاجة غير الحاجة اللي بنعملها. هو بيقول لي لا مش قوي، يعني ما يعني الحمد لله، يعني حد كده انا راضي يعني. وذكاء لغوي ولفظي، توظيف كلمات اغاني معينه في المواقف المناسبه. يعني بنحاول برضو اننا ايه، يعني اعتقد ان انا كده بحاول يكون عندي نوع من الذكاء الاجتماعي في علاقاتي مع زمايلي. يعني نظريات الحقيقة مهمة جدا بجد، ولو كل واحد فينا حاول ان هو يعني يطبقها في حياته مش بس مع نفسه مع اللي حواليه ويستكشف، هيشوف الذكاء في كل واحد، الذكاء اللي مش بس في التعليم والدراسة والدرجات والمجموعة والحاجات دي، لكن الذكاء الحقيقة موجود في حاجات كتير جدا جدا في حياتنا. ويمكن ده اللي خلاني زي ما قلت ان انا ميال شوية لنظرية هوارد جاردينر الخاصة بثمان انواع من القدرات المكونة للذكاء أو نظرية الذكاءات المتعددة. ومع ذلك برضو هندي الفرصة لنظرية تانية نشوفها، وهي نظرية روبرت ستيرنبرج. ستيرنبرج بحث جيدا في نظرية جاردينر اللي احنا لسه بنتكلم عنها دلوقتي الثمان أنواع، هو بقى لقاها مفتقدة لثلاث أنواع من الذكاء علشان يظهر لنا واحدة من نظريات الذكاء في علم النفس سماها نظرية الذكاء الثلاثي. ده برضو ذكاء من انه هو يعني يشوف اللي قبله ايه اللي كان ناقص ويكمله عشان يقول التمانية اللي قالهم دول انا عارفهم بس في ثلاثة كمان. هو طبعا اتكلم عن ثلاث انواع تانية من الذكاء. الذكاء التحليلي اللي هو يعني الاختبار التقليدي للذكاء اللي بتعتمد على مدى الإمكانية في حل المسائل والمشكلات، يعني لو في مشكلة لو في مسألة الألغاز والفوازير اللي احنا الناس بيقولوها ويحاولوا ان انت يعني يخليك تحلها، ان حد يديلك فزورة او مسألة او موضوع او لعبة ويقولك حلها لي، هي دي اللي بتحتاج للذكاء التحليلي. النوع الثاني وده الحياة فعلا مهم جدا، وهو الذكاء الإبداعي، يعني التفكير خارج الصندوق اللي بنقول عليه بره الصندوق، وعدم التقيد بالأفكار التقليدية بل إنه يعتمد على خياله الخاص. وطبعا ده أكيد نوع مهم جدا من أنواع الذكاء، الذكاء الإبداعي، إن أنت ما تكونش روتيني وتقليدي بتعمل المعتاد وبتقلد غيرك أو بتعمل الحاجات القوالب المعروفة المعتادة وتطلع بره الصندوق، بيطلع منها الحقيقة إبداعات في كل المجالات. والنوع الثالث هو الذكاء العملي، وهنا الشخص بيربط بين كل الأمور ويختار ما يتوافق مع متطلبات بيئته بجانب تفعيل خبراته وتجاربه اللي اكتسبها على مدار عمره. يعني هو بيبدأ يشوف بالبيئة اللي عايش فيها ايه اللي مطلوب علشان يقدر يتعايش ويتفاعل، وبيستخدم هنا بجانب ذكائه العملي خبراته وتجاربه اللي اكتسبها، ومن هنا تيجي حتة الذكاء العملي تكون موجودة في هذا الشخص. طبعا احنا زي ما قلت ان الثمان انواع ذكاء اللي اتكلم عنهم هوارد جاردينر ممكن بعضهم تطلع منه فروع تانية. يعني هو ستيرنبرج لما اتكلم عن الذكاء التحليلي، الذكاء التحليلي الحقيقة هو ممكن نعتبره ان هو داخل في يعني فرع من فروع الذكاء المنطقي اللي اتكلم عنه جاردينر. الذكاء العملي ممكن ايضا يكون يعني فرع من فروع الذكاء البيئي اللي اتكلم برضو عنه جاردينر. والذكاء الإبداعي الحقيقة يعني ممكن برضو يكون مش بعيد عن اللي كان بيعنيه جاردينر، وده مش تحيز مني لنظريته على فكرة، وإنما عايز أقول إن ستيرنبرج لما أضاف الثلاث أنواع دول هو يعني حب إن هو يضيف حاجة ما تقالتش بشكل واضح وصريح بشكل مباشر علشان يميزهم. هو شايفهم مهمين قوي إن هم يعني يتقالوا بالشكل ده، وإن يتم فصلهم عن باقي الأنواع. يعني زي ما قلت الذكاء الإبداعي ده الحقيقة مهم جدا جدا، الذكاء التحليلي والذكاء العملي هما ثلاث أنواع الحقيقة مهمة، ولكن ما يغننيش عن باقي الأنواع اللي اتكلم عنها جاردينر. طبعا أنا بقول التفاصيل دي وبقول النظريات دي ليه؟ علشان نعمل مع بعض محاولة إننا نوصل ونفكر ونشوف يعني إيه الذكاء. الذكاء حالة متكاملة، حالة مليئة بتفاصيل. يعني الطالب اللي بيروح المدرسة أو الكلية ويدرس ويتعلم ويجيب درجات نهائية مش بالضرورة يكون أذكى من اللي جاب درجات أقل منه. هو عنده نوع من الذكاء، نوع من أنواع الذكاء، عنده ذكاء لغوي ولفظي مثلا، عنده ذكاء منطقي، عنده ذكاء حركي، عنده مثلا ممكن نقول ذكاء فردي. لو هناخد بنظرية ستيرنبرج يبقى ممكن نقول كمان ذكاء تحليلي اللي هو بيعتمد على مدى الإمكانية في حل المسائل والمشكلات، لكن قد لا يكون عنده الذكاء العملي اللي هو يقدر يتعامل مع متطلبات بيئته والمحيط اللي حواليه ويبقى عنده الخبرات والتجارب اللي تساعده في ده. ممكن يكون ما عندوش ذكاء تصوري، ممكن يكون ما عندوش ذكاء إبداعي. ممكن الطالب يروح يعني بيحضر محاضراته أو حصصه في المدرسة وبيجتهد وبيذاكر وبيحفظ كويس جدا جدا جدا ويجيب أو يكتب في الامتحانات يعني زي ما حافظ، وعلشان كده تلاقيه في النهاية جايب درجات نهائية وبقى من المتفوقين. لو في يوم من الأيام وشفنا كلنا الحالات دي، تجد طالب في المدارس يعني ابتدائي واعدادي وثانوي درجات نهائية نهائية نهائية ومتفوق في ثانوي أو في ثانوية عامة، يدخل كلية من الكليات العلمية اللي بتحتاج طريقة معينة وشكل معين من الأداء والتعامل، بنجده في أول سنة طالع يدوب مقبول أو جيد بالعافية، وممكن يكون طالع شايل مواد كمان. فالناس تستغرب إزاي ده كان من المتفوقين، شايل مادة واثنين وثلاثة ليه؟ بيعيد السنة إزاي؟ يا جماعة إيه اللي حصل له؟ اللي حصل له مفيش حاجة حصلت له، هو طبيعته كده، هو كان بيحفظ وبيذاكر وبيجتهد وبيجيب تقدير. لما راح لحاجة محتاجة إبداع، محتاجة خيال، محتاجة يعني اعمال لمخه او انه يستخدم جهازه العصبي، يستخدم مخه بشكل خارج الصندوق غير تقليدي، ما كانش عنده القدره انه يعمل ده، او ما كانش عنده القدره انه يعمل ده بما فيه الكفايه، او ما تعودش انه يشغل الحته دي في مخه، ما تعودش انه يبدع، ما تعودش ان هو يتخيل، هو بيحفظ ويحط الحاجه في الامتحان زي ما حفظها. يمكن علشان كده السنوات اللي فاتت التغيير اللي حصل في الثانوية العامة، يعني لو أنا مسموح لي أقول رأي شخصي، يعني شايف إنه كان في يعني جانب حلو جدا، جانب كويس جدا، إنه يختبر الذكاء الحقيقي، الذكاء المنطقي والذكاء الفردي والذكاء التصوري والذكاء الإبداعي اللي عند الطالب، اللي يفرقوه عن الطالب اللي لا يمتلك نسبة عالية من هذه الذكاءات أو ما تعودش إن هو يستخدمها. ما هي الحاجة برضو بتعتمد على إنك تستخدمها وعلى إن يكون في خبرات. واحد عنده درجة، عنده ذكاء في أمر من الأمور أو نوع من أنواع الذكاء، هو عنده الاستعداد لده، لكن هو ما تعودش ان هو يشغل دماغه في الحتة دي. لما يبدأ بقى يعود نفسه على كده ويرمي الأشكال التقليدية اللي كانت قبل كده، هيلاقي الموضوع مختلف تماما. هي الفكرة اني اعرف يعني ايه ذكاء. الذكاء مش ان انا احفظ، مش ان انا في دراسة اجيب درجات عالية علشان اتعودت اني احفظ واكتب في الامتحان وانجح واجيب درجات عالية بقيت انا كده ذكي. لا، الذكاء زي ما شفنا دلوقتي، وده كلام علمي وكلام مثبت وكلام كلنا بنشوفه وبنعيشه في حياتنا، الذكاء موجود في حاجات كتير. ممكن تلاقي واحد، يعني احنا طبعا بنتمنى ان الكل يكون متعلم وعلى قدر عالي من التعليم اكيد، يعني واي حد لم تتح له ظروف التعليم نتمنى انه يعني يلحق نفسه ويلتحق بمحو فصول محو الأمية او يجد وسيلة من وسائل التعلم الممكنة إذا كان في سن كبيرة يعني. لكن عايز أقول إن أحيانا قد تجد بالفعل شخص غير متعلم لا يقرأ ولا يكتب، وتجد عنده ذكاء في أمور وتفاصيل تانية كتير في الحياة حقيقي، لأنه هو عنده قدرات، عنده مهارات عقلية بيستخدمها. ممكن طريقته في التعامل مع الناس تكون طريقة جميلة وطيبة حتى لو بألفاظ بسيطة، لكن تلاقي أسلوبه وطريقته وروحه في التعامل تخلي الناس تحب تتعامل معاه، ده ذكاء اجتماعي. ممكن تجد عنده ذكاء فردي، ممكن يكون هو بيشتغل بمهنة حرفية، تلاقيه يعرف يحل أي مشكلة فيها باستخدام عقله، وده نوع من الذكاء، ده ذكاء عملي، ذكاء حركي، ذكاء تصوري، ذكاء منطقي. كل دي تفاصيل من الذكاء ممكن تكون موجودة عنده. لكن طبعا أذكى الناس اللي بيكون عنده كل هذه الأنواع من الذكاء وبيستخدمها وبيعرف إزاي يطورها ويطور من نفسه، ما بيقفش عند حتة معينة أو جانب معين يقول أنا كده ذكي أنا كده تمام ويكتفي. لا، انه بيحاول او بيكون اصلا هو بيكون عنده كل هذه الانواع وبيحاول انه يستخدمها وبيعرف ازاي يستخدمها وكمان يطور من نفسه في هذا الامر. طبعا الكلام عن موضوع الذكاء زي ما قلت يطول، موضوع الحقيقة يعني واسع وكبير، لكن حبيت او حاولت ان انا ألمه قدر الامكان في حلقة الليلة. وصلنا طبعا كده لنهاية الحلقة، يا رب تكونوا يعني يكون الكلام كان بسيط كان سهل، وانا اعتقد ان شاء الله تكونوا حضراتكم يعني استفدتوا من النظريات اللي انا شخصيا استفدت منها لما قرأتها وحاولت ان انا اعرفها. واتمنى دايما ان يعني حلقاتنا يكون فيها الاستفادة وما نكونش مملين يعني، وان شاء الله يكون كل اللي جاي في موضوعات تفيد كل من يستمع الينا باذن الله. وبشكر حضراتكم، بشكر زميلي نادر راشد. الاسبوع القادم باذن الله نلتقي مع موضوع جديد ولقاء جديد وعلمي علمك. الى اللقاء. ليها طريقة في البواخة الدنيا دي، لما تصعب حاجة بتقفلها، ولما تقلب وشها عليك في يوم وتتعود لك مستحيل تعادلها. ليها طريقة في البواخة الدنيا دي، لما تصعب حاجة بتقفلها، ولما تقلب وشها عليك في يوم وتتعود لك مستحيل تعادلها. وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك، وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك. وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك، وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك. بس الحقيقة ان في نفس الدقيقة قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة. بس الحقيقة ان في نفس الدقيقة قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة. خليك فولاذي وده مش تعب المجازي، عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي. خليك فولاذي وده مش تعب المجازي، عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي. ما هو اصل الدنيا واحدة وطبيعي اي واحدة، لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف، لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغوازي. خليك فولاذي وده مش تعب المجازي. كنتم مع علمي علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.